الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع الأمل. ولا شك أن بعض الموضوعات علاقتها بهذه السلسلة من الدروس علاقة إيجابية، وبعض الموضوعات علاقتها سلبية، وبعض الموضوعات بين بين. فالأمل إذا أطلق انصرف إلى الدنيا، أما إذا قيد انصرف إلى الآخرة. كالأخلاق تماما، تقول فلان ذو أخلاق يعني راقية، أما إذا أردت أن تعني الأخلاق السيئة لا بد من أن تصف الأخلاق بأنها سيئة، فلان ذو أخلاق سيئة. فهذه الكلمة إذا أطلقت انصرفت إلى الدنيا، أما إذا قيدت انصرفت إلى الآخرة. في بالمصطلحات شيء لطيف، مثلا الفقراء والمساكين، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. إذا قلت فقراء تعني الفقراء والمساكين، إذا قلت مساكين تعني الفقراء والمساكين. إذا قلت الفقراء والمساكين، الفقراء شيء والمساكين شيء. الفقير هو الذي لا يجد حاجته، له دخل لكن أقل من حاجته، هذا فقير. أما المسكين عاجز عن أن يعمل. الفقير بإمكانه أن يعيش لكن بصعوبة بالغة. لذلك الآن نبدأ بالأمل في الدنيا. ورد في الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الدنيا همه، يعني إذا أصبح وأكبر همه الدنيا، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره. ما في توفيق، الطرق كلها غير ثابتة، يطرق هذا الباب مغلق هذا الباب مغلق. في تعسير: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. من تعريفات الفقر لا أن تكون فقيرا، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض. الآن في أمراض قلب سبب الخوف من أمراض القلب، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. لذلك المؤمن وحده، أعني ما أقول، المؤمن وحده يتمتع بالأمن. الدليل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. هو يتوقع من الله الخير دائما، يشعر أن له حقا عند الله. سيدنا رسول الله أردف معاذ بن جبل وراءه، الحديث طويل، آخر فقرة قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. أنشى الله لك حقا علي. تؤكد هذا معنى آية كريمة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لنا، الفرق باللغة كبير بين كتب علينا وكتب لنا. لنا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمؤمن الصادق المستقيم المخلص يتمتع بنعمة ينفرد بها، إنها نعمة الأمن. لذلك من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره. ما في توفيق، ما في إنجاز، ما في راحة نفسية، وجعل فقره بين عينيه. يكون معه ملايين مملينة، لك ما في بيع السنة، يعني ربحه 1000 ملايين، قد حاله فقير صار. ولا تجد أكثرهم شاكرين. في نموذج، والعياذ بالله، نموذج التشكي، يتشكى دائما. بيت 400 متر، 4 سيارات، دخل فلكي، بتشكى. اشكر الله، كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. أنت إذا شربت كأس ماء ينبغي أن تحمد الله عليه. قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحقيقة الخطيرة أن الرزق هو الذي تستهلكه فقط، يعني هذا الثوب، هذا البيت، هذا الطعام، هذه المركبة، هذا رزقك، وما سوى ذلك كسبك. والفرق كبير بين رزقك وكسبك. الرزق ما انتفعت به، والكسب ما حصلته ولم تنتفع به وستحاسب عليه، هذا هو الكسب. أما الرزق ما حصلته وانتفعت به. والرزق له معاني واسعة جدا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالصلة بالله رزق، والمعرفة بالله رزق، والعمل الصالح رزق، والسمعة الطيبة رزق. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة نيته، ومن أراد الآخرة أرادها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جمع الله عليه أمره في توفيق، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. والله أيها الإخوة، يتمتع المؤمن بغنى، غنى نفسي، لو وزع على أهل بلد لكفاه. ثقة بالله كبيرة. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. تلاقي واحد معه أموال منقولة وغير منقولة، عملات صعبة، أرصد للبنوك، في وضع بخوف. واحد ما عنده غير المعاش، ما بيملي غيره مطمئن. نعمة الأمن نعمة يخلقها الله في الإنسان، نعمة الأمن. بالمناسبة هذا قانون، لمجرد أن تشرك يقذف الله في القلب الخوف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. لمجرد أن يشرك الإنسان يقذف الله في قلبه الخوف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يعني أحيانا تشتد الأمور والأمل يضعف، فالمؤمن بهالحالة هي واثق من الله عز وجل، ثقة بالله كبيرة جدا، وهذه الثقة تعطيه التوازن. إذا جمع الله عليه أمره وفق، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أخواننا الكرام، لحكمة بالغة بالغة بالغة أراد الله أن تكون الدنيا هكذا، كما ورد في بعض الخطب النبوية، إن هذه الدنيا دار التواء، مال وفير ما في أولاد، أولاد كثر ما في مال، أولاد وأموال ما في صحة، في صحة ما في دخل. يعني شاءت حكمة الله ألا تكون الدنيا كما نتمنى كي نحب لقاء الله. لذلك إذا جاءت كما نتمنى يكره الإنسان لقاء الله. يعني أنا أيام كدعابة لقيت واحد يعني منظم أموره تنظيمي فوق حد الخيال، قال والله الموت صعب، صعب شيء صعب. أما إذا واحد تعلقت آماله برحمة الله، مرحبا بلقاء الله. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، هذا كلام النبي. وأن من عرفها لم يفرح لرخاء موقف، ولم يحزن لشقاء موقف. قد جعلها الله دار بلوى، إن كنا مبتلين، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. ربما أعطاك فمنعك. يعني في بلاد تنعم برفاهية تفوق حد الخيال، بتلاقي في بعد عن الله يفوق حد الخيال. في بلاد تحت ضغوط لا تحتمل، مع هذه الضغوط التي لا تحتمل في قرب من الله. ربما أعطاك فمنعك، ربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. من الأحاديث الدقيقة التي تلتصق أشد الالتصاق بهذا الموضوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني رسم على الرمل بقضيب مربع. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط، اخذ نقطه داخل المربع ورسم خط، ومدد الخط حتى خرج خارج المربع. وخط خطا في الوسط خارجا منه، مربع وخط يبدأ من داخل المربع وقد مدد إلى أن وصل خارج المربع. وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه. وقال هذا الإنسان: وهذا أجله، المربع أجله، قال له عند الله 73 سنة وسبعة أشهر وثلاث أسابيع وأربعة أيام وخمس ساعات وسبع دقائق وثمان ثواني، هذا أجل. والمرض ما له علاقة بالأجل، المرض ما له علاقة بالأجل إطلاقا. يموت الإنسان حينما ينتهي أجله. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ففي خطوط صغيرة حول هذا الخط الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان: وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا هو الخط الذي خرج عن المربع هو أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا. في مرض، في فقر، في مشاكل زوجية، في مشاكل أسرية، في مشاكل متعلقة بالعمل، في مشاكل متعلقة بالصحة. إنا كنا مبتلين. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لما الإنسان يوطن نفسه على أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار عمل، يقبلها ويسعد بها. سيدنا أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: أربعة من الشقاء: جمود العين ما بيبكي أبدا، لا بتلاوة قرآن، ولا بمشهد جنازة، ولا بصلاة ولا بذكر، جمود العين. النبي الكريم استعاذ من نفس لا تخشع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع. إذن أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل. موضوعنا طول الأمل، قصة ذكرتها عشرات المرات، حدثني عن 20 سنة قادمة والله، وقرأت نعوته في اليوم نفسه، في اليوم نفسه عن 20 سنة قادمة، عن خططه وسفرياته وعودته وإنشاء محل تجاري، أولاده كبروا، وقرأت نعوته مساء في اليوم نفسه. أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. الآن لو أنه إنسان أمله في الآخرة، هون بقى أخواننا الكرام، المؤمن نقل اهتماماته إلى الآخرة، المؤمن أكثر محبة للتفوق من غير المؤمن، لكنه نقل اهتماماته إلى الدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمره فيها، قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ الآن هي أصل الوقف. قال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بمنافعها، إن شئت حبست أصلها. فتصدق عمر بها، أي أوقفها للمسلمين، واشترط ألا تباع أصولها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بمنفعتها على الفقراء. هناك من يقول: أرض الشام كل وقف. وقف هي عمل طيب، نحن الآن لا نعرف ما الوقف. الحقيقة الوقف من أعظم الأعمال الصالحة. الأرض حبست عينها أصلها وتصدقت بمنفعتها. مرة في مؤتمر للوقف حضرته، يعني أحد مندوبي الدول العربية ذكر إجراءات عندهم تفوق حد الخيال في وقف لتحبيب الصغار بالمطالعة. توزع كتب رائعة جدا، قصص إسلامية على البيوت مجانا، فهذا الصغير يقرأ قصة ملونة رائعة ممتعة، يحب المطالعة. في وقف التوفيق بين الزوجين، مؤسسة في لها خبراء وفي بعض الدعاة وفي سيارات، فأي إنسان بلغوا أنه في شقاق زوجي يخبر المؤسسة، بيجي شخص عند أهل الزوج لعند أهل الزوج. في وقف لتعليم الفقراء الكمبيوتر وبعض الأشياء الحديثة الأساسية في حياتنا. استمعت من هذا المندوب عن تقريبا 10 صناديق للوقف، كل صندوق بحل مشكلة كبيرة جدا، حتى في وقف للصغار. طفل صغير دفع 100 ليرة للوقف، يشترى بهذا المبلغ مثلا بناء للصغار، دار أيتام. الطفل إلى أن يموت وبعد أن يموت إلى يوم القيامة له أجر بهذا الوقف. بس نحن يعني أحيانا بيكون الأوقاف عنا تأهير بيوت السعر القديم، هي سموها التجارة، هي تجارة الكسالة. يعني في مؤسسات وقفية تولت شركات عملاقة إدارة الوقف، وتولت جمعيات خيرية توزيع الوقف، والدولة أشرفت على هذه المؤسسة بكسب أموالها وإنفاق أموالها وضبط أعمالها. هذا وقف. فإذا واحد أمل بالآخرة يضع شيئا للآخرة. قال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بمنفعتها. تصدق عمر بها واشترط ألا تباع أصولها ولا توهب ولا تورث، تصدق بمنفعتها على الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضعيف، ولا جناح على من وليها، هذا ناظر الوقف، أن يأكل منها بالمعروف، تعطيه دخل يعيش منه، أو أن يطعم صديقا غير متأمل مالا. فإذا واحد نقل أهدافه إلى الآخرة يعمل وقف. وأبواب الخير لا تعد ولا تحصى. أخواننا الكرام، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. قيل يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. أخرجه البخاري. يعني الإنسان عند الموت يصير خير، البطولة أن تنفق وأنت شاب وأنت غني، المال له معنى عندك، أما على فراش الموت المال ما له معنى أطلاقا. أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، عندي عشرات الوصايا لم تنفذ واحدة. لا تكن تحت رحمة الورثة، عشرات الوصايا لم تنفذ واحدة، لأن الأهل يظنون على أبيهم المتوفى بتنفيذ وصيته، يرون هذا المال لهم. لذلك تصدق وأنت في حياتك، لا تجعل هذا العمل الصالح تحت رحمة الورثة. النبي عليه الصلاة والسلام دقق يقول: ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. دنيا عريضة، بس هذا البيت إلى أبد الآبدين لا، مثوى مؤقت، والدليل النعوات، وسيسيع فلان إلى مثواه الأخير، هذا مثوى مؤقت. ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. طبعا دقق الآن، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني ممرض تجرح قلب؟ لا، جندي يقوم بتأدية خدمة إلزامية في خط النار الأول في الشتاء، البرد والصقيع والأمطار، كرئيس أركان؟ لا. رئيس غرفة تجارة كبائع صحون في الحميدية؟ لا. معلم بقرية كأستاذ جامعي؟ لا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات الدنيا تنتهي بالموت، الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير وذكاء الذكي ومحدودية المحدود وصحة الصحيح ومرض المريض، الموت ينهي كل شيء، لكن مراتب الآخرة أبدية. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هو الذكي؟ من هو العاقل؟ من هو الموفق الذي يحتل مرتبة في الآخرة؟ ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة؟ ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة؟ طبعا أنا أقول لكم كلمة دقيقة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. يعني إذا كان طريق الغنى أو طريق القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا أو غنيا، لماذا؟ لأن الغني أو القوي خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. الغني بحل اليوم مشكلة، بيزوج شاب، بيفتح ميتم، بيعمل مستوصف، بيعمل مشروع لخدمة الفقراء، في عنده إمكانيات للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. والقوي كذلك بجرد قلم يحق حقا ويبطل باطلا. أما إذا كان طريق الغنى والقوة على حساب دينك وقيمك فأن تبقى فقيرا وضعيفا وسام شرف لك. الآن ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. مرة يعني شيعنا طبيب، والطبيب أستاذ في الجامعة، وكان في رئيس جامعة ما صلى، بقي واقفا. إنسان بخمسة وستين ماذا ينتظر؟ يعني أنت أكبر من أن تصلي؟ هذه المشكلة. ألا يرب مكرما لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهينا لنفسه وهو لها مكرم. النبي الكريم قال: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. قال: ألا يرب متخوض ومتنعم ما له عند الله من خلاق. دنيا عريضة بس ما له وزن عند الله عز وجل. ودخل صحابي فقير فقال له النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أهو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. لذلك ورد: ابتغوا الرفعة عند الله. قال: ألا وإن عمل الجنة حزل بربوة. الجنة فيها جهد، صعود قمة، في تعب، في جهد، في حرارة، في عقبات، في أكمات، في وهاد. أما القمة شيء رائع جدا، والطريق المنحرف الهادئ وراءه في حفرة ما لها من قرار. يعني بشكل عام أنت ماشي بطريق مستوي، فجأت صار طريقين، طريق هادئ وطريق صاعد، وأنت راكب دراجة، والطريق الهادئ للدراجة شيء مريح جدا. الطريق الهادئ معبد في ورود وأزهار ورياحين، شيء رائع جدا. والطريق الصاعد صخور وحفر وأكمات وغبار وجهد كبير وتطبب عراق. طبعا كل شيء في هذا الطريق الهادئ يدعوك أن تسير به، كل شيء، سهولته، ما في جهد، معبد، في ورود جراحين، وكل شيء بالطريق الصاعد ينفرك منه. مكتوب لوحة: هذا الطريق الصاعد ينتهي بقصر هو لك، وهذا الطريق الهادئ ينتهي بحفرة فيها وحوش كاثرة وزائعة تنتظرك. هالبيان ألا يجب أن يعكس لك القرار؟ كمعطيات مادية الذكاء والراحة بالطريق الهادئ، والصاعد متعب، لكن بعد البيان بينعكس قرارك. وأنت إذا آمنت بالآخرة تنعكس كل مقاييسك. شوف البطولة أن تعطي لا أن تأخذ، البطولة أن تخدم الناس لا أن تستهلك خدماتهم، البطولة أن تكون معطاء. قيمتك عند الله بقدر ما تعطي. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب. فلذلك: وإن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. استرخى، كل ما تشاء، اتق مع من تشاء، اكسب أي مال تشاء، سهل. إن عمل جهنم سهل جدا، وعمل الجنة صعب جدا. أيها الإخوة، هذا الموضوع من أدق الموضوعات المتعلقة بسبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب العالمين. Thank you.